السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لكل خير، يرزقنا الله وإياكم القوة والنصر والتوفيق والسداد، اللهم آمين. تفضل اجلس اجلس اجلس. مرحبا، اسمح لي بك الله يعزكم يحفظكم. امين. لا ماشي مشكل، هذا واجب اختي. لا الله ينورك يا ربي. امين يا ربي. امين الله يعزكم. الله يحفظكم الحاج. الله ما شاء الله. إذا الأمور جيدة، ديري يدك على البطن ديالك بجوج بجوج بجوج، وغادي تمدي وغمضي عينك. نعم. كان شي كان مخلص بلاك عقل. نعم نعم. واحد الحمد لله خرج. نعم. الجلسه الجماعيه. نعم. غير عشان بيس منا. نعم. استحضر منا تكلم معايا قال لي فك الاسحار. نعم. قرا لي ايس فك المسيح. نعم. وعطانا بعض الاسرار على الظالم هذا. مثلا. عليه بالحرب يعني ان الشيطان اعطاه كل الصلاحيات بدون زعما شيخ زعما يطلب منها الاذن ولا عنده كل الصلاحيات لانه محروق نصف زعما تخوف منك شيخ وكلش بخير الحمد لله ما شاء الله واضح ان شاء الله وكيف غادي يصير الشيخ مع الاخير تشوفه ان شاء الله شنو هو من الجن اللي معاه لانه ابنه ابن الشيطان ابن الشيطان له 300 سنه والابن تاعه عنده 100 سنه يعني مع الاخر شوفوا انه ولد شي سنه اسمح لي الا ربي ما سهلش نقدر نعاود الحصه ولا اش ندير يعني والله لا حول ولا قوه الجزائري اللي كان معكم البارح ذهبوا الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله لا وانتم يلاه شوف يكون خير ان شاء الله لا في البدايه باذن الله امور يتحقق الدرجه جيده يلاه دير تكبط ديالك غمض عينك تمشي شي الله يحفظك يلاه بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله جلكم جاء الله بكم إن الله ربي لا أشرك به شيئا في العالم آثري في المنام تجعلون تشرب الدم تجددون أصحابكم بالدم ترى نفسها في المنام أنها تشرب الدماء حقيقة وحينما تستفرغها بفضل الله عز وجل تستفرغ داما حقيقة مما يدل على أن الشرب كان حقيقي لكنه في عالم آخر. ومع الرقية بفضل الله والاستفراغ يستخرج حقيقة دما. وسبق وأن اعترف من معك أنه جاء بأسهار ويعشق الدم وعذبها وعطل زواجها بالدم، شوه جمال وجهها بالدم، حرمها الزواج كل هذه السنوات بالدم، وأسلم وخرج طاعة لله جل وعلا، ولا زال في البدن أسرى شيطان كبير وخاتم تبع له يجددان الدم لتبقى لهم القوة بالدم يهتز اهتزاز. الحمد لله الذي جعل في قلوبكم الرعب والخوف، هذه نعمة من الله. في الفندق تولولون تخافون تترقبون وتنتظرون، هذا فضل الله عز وجل. سبقكم من كان معكم لكن سبقكم إلى الخير حيث أسلم ونجا من الدم وآمن أن الدم لله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تقول لا ليس لله للشيطان، قال نعم لإبليس، قال نعم لله، قال لا لله لا الشيطان نعم لإبليس نعم. إذن يكفر بالرحمن ويطيع الشيطان. إذن ماذا ينتظر منا؟ أن نصفق له؟ ماذا ينتظر منا؟ أن نثني عليه؟ أن نشكره؟ ماذا تنتظر منا؟ وأنت تكفر بربنا وتحارب أختا لنا، أنت تؤذي المسلمة، أهديتها، طلقتها، أمرتها، أحزنتها، شوهت وجهها، جمالها، أبكيتها، عزلتها، اعتديت عليها، وكان معك من معك؟ ثلاثة، في البدن ثلاثة، أخرج واحد ولا زال اثنان. أنت كبيرهم، أنت الكبير وتحتك صغير، فأدعوك إلى الله. أنا أبين لك باختصار شديد، رأيت ما رأيت من الجن إخوانك من بني عشيرتك جنسك، رأيت كيف كانوا يستأسرون يطيرون أو يغوصون يسحرون يعتدون، وكيف جاءوا إلى الله تائبين. أرأيت أرأيت كيف جاءوا في الجماعية تائبين وفي الفردية هنا وهنا تائبين على المقاطع بفضل الله تراه. هذا يقول أني مالد وهذا شيطان وهذا طيار وهذا غواص وهذا ساحر وهذا إبليس وهذا كذا وهذا كذا، فجمعهم الله تعالى على الإسلام والإيمان. أرأيت منهم من كان أقوى منك وأعتى منك وأطغى منك وأقدر منك وأعلم منك سحرا، ومع ذلك لانت قلوبهم دمعت عيونهم جاءوا إلى الله تائبين. رأيت ذلك بأم عينيك في عالم يخفى عنا حقيقته لكن نرى أعراضه ونرى ما أراد الله لنا أن نعلم وأن نرى في الأبدان ما يقع فيها من ألم ومن صرع ومن كلام ومن أمور ربما لا تقبل بالعقل لكننا نؤمن بها لأنها من الله ومن الغيب نعلم أن الله على كل شيء قدير نعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير وأن الشياطين والأبارس والجن لا يقدرون على شيء فكل شيء من الله وكل أمر من الله فما شاء الله كان ومن لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله فاسمع يا شيطان كان من هو أكبر منك سحرا وقوة وعشقا فأحرقه القرآن أي حرك دمه وحرك عظامه وجعل الألم عليه والعذاب عليه حقيقة هذا لا يعلمها إلا الله لكننا نرى بأم أعيننا كيف يحركه ويقلبه في الجحيم والسعير وهذا ما نرجوه وهذا ما نريده نعم حتى يأتي إلى الله أو يرفع اليد عن الظلم ويقف خائبا خاسرا اسمعها مني واقعها جئت بالدم سنين وأنت في هذا الجسد اسمعها مني تعال إلى الإسلام إذا سألتك من ترجو رحمته وتخشى عذابه لا شك أنك بالجحود والنكران تقول في طاعة الشيطان إبليس لكن إذا سألتك وأنت في الاضطرار وترى العذاب فإنك تقول الله نعم أتسمعها ستقول الله حينما ترى الهلاك وترى العذاب تعلم حينها أن السبل بالشيطان انقطعت أن سبله قد انقطعت نعم حينها تعلم علم يقين أن لا نجاة إلا بإذن الله عز وجل قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم لا عاصم إلا الله ولا منقذ إلا الله ولا منجي إلا الله ولا شافي إلا الله إن الله على كل شيء لكنها نفس الشيطان تحرك النفوس وإغواءات الشيطان تحرك النفوس وإغواءات الشيطان تحرك النفوس اسمعها واعلمها مني يا جني يا خادم الشيطان أعطاك الرطب بالدم تجعلها في القدح دما وفي الكأس دما وفي الكوب دما فتشرب الدم بالليل فتسقي عروقا وأوردة وعظاما بالدم تسقي أمعاء وأحشاء ورحما وبطنا دما نعم صدق الله وكذب بطن أخيك صدق الله وكذب بطن أخيك فاسقيها عسلا واسقيها ماء زمزما واسقيها تمرا بفضل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالطب وجاء بالشفاء وجاء بالخير فندلك على رحيم وكريم هو الله سبحانه وتعالى وعلى نبي رحيم وكريم محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم أخرج ما أشربتها أخرج ما أشربتها من دم إني أعظك قبل أن تتلوى قبل أن تتألم أعظك لله تعالى أخرج ما سقيتها من دماء أخرج كل الدماء التي في بطنك أنت في معدتك أنت. أقول لك يرى النائم أنه يشرب الدم فيقول كيف لي والطب لا يرى، كيف لي والطب يعجز عنه، كيف أنا أشعر طوال هذه السنوات. إن الحقيقة تكمن أن الجن هو من يشرب نفسه، أن الجن يعشق الدم فهو من يشرب الدم، فتري أنك أنت شربت الدم لكنه جاء إلى بطنك وليس إلى بطنك، فبطنك بطنه وسحر سقي لك زاده قوة وزاده زادا وعتادا وجحودا وكفرا، فجاء من يسقي أو يسقي نفسه أو أنه يسحرها بما يشربه في بطنها أي في بطنه. فهمت ولا لا؟ قال نعم. هو يشرب الدم، هو شارب للدم، حينما تلزمه بالرقية والقرآن إما إسلاما أو عذابا يخرج ما شرب في بطنه، وبالتالي كأنك أخرجت الساد الذي أخذه وتزود به. طيب، وكيف تخرج هذه القطرات؟ هذه في الغالب تخرج عن شبع منه أو عن تأثير بكلام الله أثر فيه فأخرج قطرات مما هو عالق في بطنه في أحشائه في أمعائه، فهو شارب للدم وقد يشرب من دمها هي، يأخذ من دمها هي، دمها هي يجمعه فيشربه أو يشرب حيضها، نعم دم حيضها أو دمها، أو يجرحها فيشرب جرحها. هذا كله وارد في عالم الجن وكله إشباه بفضل الله جل وعلا. فاسمع مني واعقل، إياك إياك، أصلا أنت بشربك الدم تؤذي نفسك، تؤذي صحتك، تؤذي أحشائك وأمعائك، ولهذا الله حرم علينا الدم، مفهوم؟ بل حرم علينا الله عز وجل أنواع من اللحوم لأن فيها ما فيها من المفاسد جاءت عن إثر الدم. فما ظنك بالدم؟ أن تشرب الدم مباشرة بذاته بقوته بفساده والعياذ بالله. اسمع اسمع ماذا قال الله تعالى، وهذه الآية يعني الإعجاز ما فيها. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة، دم ولا زال فيها، والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، إذا نظرت كله فيه مشاكل في الدم مفاسد في الدم. الله أرضى من الصحة، ما حرم شيء علينا ليحرمنا أبدا، بل حرم علينا ليرحمنا. فكيف يقول الله حرم علينا اللطيف الخبير الذي يعلم ما لا نعلم؟ لهذا من امتثل الكتاب والسنة فهو في الصحة والعافية والسعادة والقوة والطمأنينة والنور والخير والبركة. سبحان الله، علي أن يقول سمعنا وأطعنا، إذن هو في الشفاء وفي الدواء وفي القوة وفي البركة بفضل الله تعالى، الحمد لله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله والمنخرقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا واخشوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أسمعت أسمعت ما سمعتيش؟ هذا هو الله أن تكفر به قبل أن يأتي الطب وقبل أن تأتي المختبرات وقبل أن يصنع الميجر الميكروسكوب والمسائل كلها. جاء الله بناموس وبقانون وبطب وبشفاء وبدواء. كلوا واشربوا ولا تسرفوا يحلهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث. أحلكم كذا حرم عليكم كذا. إذا أنت في الصحة والعافية من فضل الله جل وعلا فلله الحمد والمنة. مفهوم؟ أما أن تأتي وأن تشرب الدم أن تشرب ماذا؟ الدم. إذا أنت تركت ما هو طيب وجئت إلى ما هو نجس وخبيث وسيء وفاسد فعشقته وأحببته لأن فطرتك انتكست. مفهوم؟ لأن فطرتك تحولت ساسها الشيطان غيرها وبدلها الشيطان. مفهوم؟ غير خلقتك وغير كذلك أخلاقك وفطرتك. مفهوم؟ غير. طيب كيف لا؟ كيف لا؟ ما غيرنيش. ما غيرتش؟ وكيفاش تشقى؟ انت صغير الدم منذ الصغر. ها؟ صغير الدم، علاش؟ الدم واللحوم. انت مفترس. كيف اللحوم يعني؟ اللحوم تاع الجمل. تحب لحم الجمل. ولماذا بالضبط لحم الجمل؟ ذبحوا لك جمل؟ لا. وكيف يعني تعشق تقول فقط تحب دم ولحم الجمل؟ كيف ذلك يعني؟ كيف ذلك؟ ما سرك انت والجمل؟ ها؟ أعطاك الشيطان ماذا؟ وقال كل لحم الجمال. وكيف تأكل لحم الجمال؟ خضر. وأين تجدها؟ تجدها في الجبال. وكيف؟ هل الجمال توجد في الجبال؟ ها؟ فيه؟ في أي مكان؟ دواب الجن للجن دواب ثبتت في السنة. هناك طعام للجن وطعام لدواب الجن. فما لما النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام لدواب الجن أي في عالم الجن دواب. وهذا من الأمور الدقيقة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث طعام إخوانكم الجن. وهذا قال هذا طعام دوابهم دواب الجن. نعم. إذا للجن دواب تسرح وترعى كحال دواب الإنس لكنها كذلك لا ترعى. ها؟ طيب دوابكم كذلك لا ترعى لا يراها الإنس وعلى شكل دواب الإنس حتى أنتم عندكم بقل وجمل نفس الأسماء لكن صورتها حقيقتها غير حقيقة الدواب التي عندنا والأنعام التي عندنا. ولهذا جعلها الشيطان لكم في الجبال. وحتى تكون شيطان قوي اختار لك أن تأكل لحم الجمال. والشيطان يحب لحم الجمال. ولهذا فيها قوة شيطانية. ولهذا النبي أمرنا إذا أكلنا من لحم الجمل الذي عندنا نحن من إنسان وبني آدم أن نعيد الوضوء أن نتوضأ. وإذا أكلنا من البقر ومن الغنم ألا نتوضأ إلا إذا شئنا. أما في لحوم الإبل فعلينا أن نتوضأ. ولهذا هو يعد من نواقض الوضوء. أكل لحوم الإبل يعد من نواقض الوضوء. أنت الآن تؤكد أن لكم دواب، والنبي أكد صلى الله عليه وسلم ذكر هذا أن للجن دواب، وتقول أنك أنت تعشق شرب الدم، دم فقط نوع من الإبل، الإبل خاصة، وكيف لك أن تشرب دمها؟ أتذبح حينها أم تشرب كيف؟ من يذبحها؟ في الجن يذبحها شياطين، تذبحونها كذلك بالسكين تذبح وتسمون عليها ماذا؟ يسمى عليها باسم الشيطان، ثم تشربون دمها. ويؤخذ من لحمها وتعطونه، تكلوه لحمها حتى يسهل عليكم الآذية والتلقي منه، لأنه ذبح للشيطان العظيم الكبير في المنام في العالم الآثري، تأكلون في عالمكم، تأخذون في المنام إلى عالم الجمال والشياطين، وتأكل معكم في ذاك العالم في المنام، وهي كأنها حقيقة أخذتموها فتسحب هناك وهي في المنام، كل هذا يقع في عالم في المنام. نعم جيد، هذا بفضل على الأمر واضح. طيب السؤال الآن، أنت جئت للجمال الإبل، ذبحت، أكلت منها، شربت دمها، سحقتها. السؤال تأمل، الله ماذا يقول؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ اسمع أبكتك هذه. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ لماذا اختار الله عز وجل الإبل خاصة؟ أصلاح يعلم الله الآية للإنس والجان، الآية للشيطان، والآية لعباد الرحمن، آية عظيمة. وحتى في خلقة الجمل والإبل انظر تجد عجبا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ كيف خلقت؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ كيف خلقت؟ كيف خلقت؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ كيف خلقت؟ كيف خلقت؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ إلى الإبل كيف خلقت؟ إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا ينظرون إلى الإبل؟ إلى الإبل كيف خلقت؟ إلى الإبل كيف خلقت؟ إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا ينظرون؟ أفلا كيف خلقت؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت كيف خلقت كيف خلقت كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت كيف خلقت كيف خلقت كيف خلقت كيف خلقت كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت شياطين كبار تعشق الإبل بدوابها الإبل بطعامها الإبل من الدماية تعشق دماء الإبل لحوم الإبل تسعى في العالم الآثيري إنسي بالإبل في عالم الإبل الله يدعونا يأمرنا إنسا وجنا ويعظنا ويرشدنا بل يفحم الشيطان وأتباعه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت كيف خلقت كيف خلقت كيف خلقت كيف خلقت أجيبوني كيف خلقت كيف خلقت كيف خلقت كيف خلقت من خلقها من خلقها من خلقها من قواها من أودع بداخل أسرار عظيمة أحاط الله بها منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم أصحاب يعجز الفهم عن إدراكها أصحاب يعجز الفهم أن يحيط بها جعلها الله تعالى في الإبل كما أن في الجن أشياء لا نحيط بها فكذلك في الإبل كلما تعمقت في علمه في دراسته في فهمه في سلوكه في مميزاته تقول سبحان الذي خلقها سبحان الذي خلقها أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت تؤذيه تؤذيه اسمع أخلقها شيطان أربها شيطان هيا أوجدها شيطان اسمع هي من الله نضيفها إلى الآية الأولى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأسلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني أتسمع لن ينال الله لحومها ولا ويحب الدم واللحمة الله لا يحب دمها ولا لحمها قال كل هنيئا مريئا طيبا لكن سمي الله عليه واجعله لله جل في علاه وتقرب به إلى الله فقل الحمد لله الذي فضلنا وهدانا وأطعمنا وسقانا وشفانا وكفانا وآوانا الحمد لله رب العالمين أتسمع إن الإبل التي تراها ترعى في الجبال في جبال تزعمون أنها جبال الشيطان وأنها مراعي الشيطان وأنها أنعام وإبل الشيطان ما هي إلا خلقا من خلق الله والشيطان مخلوق ليس خالق فكيف له أن يخلق أفمن يخلق أفمن لا يخلق اصنعها مني واكلها. كيف تعقلون وكيف تحكمون؟ اصنعها مني. الغيث الله ينزل من السماء على الإنس والجن وعلى الطير والوحوش والسماء. غيث آية واحدة أذنك عليها. الغيث ماء من السماء، رحمة من السماء، أمر واحد. اسمع، وإن أراد الشيطان أن يجعلها قحطا وجفافا وعطشا وعذابا فإن الله تعالى ما شاء كان ومن لم يشاء لم يكن. ينزل عليكم من السماء ماء. الله الله، أما ترى القزح كيف يجمع؟ أما ترى الغيث كيف ينزل؟ أما ترى أن الأرض يحييها الله بعد موتها فيخرج منها نباتها ليطعم ماذا؟ أنعامكم. سعر ليطعم ماذا؟ أنعامكم، ليطعم أرضكم وحرثكم. اسمعها مني، فمن أنزل السماء ماء؟ الشيطان. هو الذي جمع السحاب والقزح، هو الذي أنزل الماء، صح؟ طيب جيد. وهو الذي يتوفى أنعامك أن يحييها، أن يحييها. أجبني، الله يحييها؟ الشيطان يحييها؟ الله لا يحييها، الشيطان قال على أن يحييها، صح؟ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فمات الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها هذه الآية تحرك تغيرك تعذبك لأن الله جعل فيها قوة وأنوار وأسرار وطاقة وخير وبركة وشفاء وينزل إلى القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. طيب كيف يحرك القرآن؟ كيف يجعل هذا الصوت يصل إليك؟ هذه الحروف والعبارات والجمل والمعاني تصل إليك، تحركك، تهزك، تغيرك، تعذبك، تؤلمك، توجعك. رأيت كلمة لها دلالات من الله، نور من الله، فضلا من الله، يهز الشيطان عرشه، ملكه، خدامه، أسحاره، أسراره، فضل من الله كبير. وأقول هذا بمن لن يستطيع شيطان أن يصبر أمام الحجة، لا يستطيع أبدا الشيطان، بل هو يخرج ما عنده، يخرج ما عنده، ولا شك أن عنده أسرار في عالم الجان. ونقصد الأسرار السر الذي يحمله لها وبه جاء إليها وبه حاربها وقاتلها. صح أم لا؟ صح أم لا؟ فكيف الشيطان الرجيم جعل في رؤوس الجبال أنعاما وإبلا فيسقي منها قومها شياطين وصحاب الكبار ويأكلون من لحوم الإبل والأنعام. نعم، حتى يكون في زاد وقوة. وقال نعم، كل من أرادوا أن يؤذوه جاءوا به في المنام في عالمهم، فعاش معهم طقوس الذبح وشرب الدم وأكل اللحم لحم الإبل حتى يصبح الجسد له مرتعا خصبا وفيه أسرار قويه، ومن ثم بعد ذلك يشرب من دمها هي أو يسقى من دم الإبل نعم داخلها، فهو من يشرب وهي من تؤذى. صحنا، فأصبح هناك اتصال مشترك بين أكلها وأكله ودمها ودمه. فاسمع معي، وكل هذا من مكر الماسونية أو قل من مكر الأبارسة والشياطين الكبار والصحارة الكبار. لهذا الله تعالى قال ساحر عليه سماه عليه، ليس كل ساحر عليه، فهناك صحارة يعلمون أمورا عظيمة وشياطين كذلك وأبارسة يقدمون على أمور عظيمة نعم ويؤذون الناس بأمور عظيمة في هذا العالم الخفي. لهذا عذبت منذ الصغر، تعطر زواجها، طلقت وهي صغيرة، وحرمت كل هذه السنوات من الزواج والذرية في الجزائر وفي فرنسا، ولا ترى العلة، فالعلة كانت خفية. فتبين السر الآن، له علاقة بدم وبإبل وبشيطان وبسحر وبتعطيل. الآن نواجهك مباشرة، إما أنك تعلم أن القوة لله، وإما سترى قوة تجعلك تحرق وتؤذى وتذل وتهان ولا ينجيك أبدا الشيطان. اسمعها وعقلها، أنت رأيت ما رأيت من إسلام الجان، رأيت ما رأيت من توبة الجان، رأيت ما رأيت من خروج الجان، فما الذي يجعلك إلى الآن في صبر على الشقاء، في صبر على العذاب، في صبر على الحق، في صبر على النار؟ ما السر؟ ما السر؟ جئنا إلى الأمر العظيم، والله الذي لا إله إلا كنت أعلم أنك ستقولها. حينما تضغط عليه وتكره وتوسمه وترى جحوده وعصيانه، فاعلم أنه ركن إلى العشق لازمها سنين. صح، فيريد أن يبرد إحساسها ومشاعرها وأنوثتها وشهوتها وفرحها غرسها زواجها فراشها حبلها. كان في الأول يدب عن سحره، ثم أصبح يدب عن عشقه وقلبه وفؤاده وميوله. ما تعرفش السر؟ أنا ما أعرف السر. سر تاع جداتها هي اللي أذته. كيف أذته؟ جدتهم كانت تذبح للأبناء وهم صغار لغير الله، وكانت تخدم مع الصحابة، تخدم مع أبوها، وكانت تظن أنها سوف تنفعهم وتحميهم وتحفظهم. كانت مدهم لنا. أو تهديهم لهم من أجل ماذا؟ الغاية ماذا؟ الفلوس. كيف الفلوس؟ كانوا يعطوها. من؟ كانوا يوروها أشياء. من هم؟ الجن. يجنوننا هنا. الجن. كيف يعني؟ طيب السؤال، جد حينما كانت تسعر كانت تسعر من أجل أذية أم ليس من أجل أذية؟ ليس في نيتها الأذية، ولكن حينما كانت تذبح لإرضاء الجن، وكيف ما علاقة الذبح لإرضاء الجن بالأبناء والبنات؟ إحنا كنا ساكنين معهم. آه جيد. إذن الأصل أن الجد كانت تذبح للجن لإرضاء الجن حتى يدلوها على أمور تظن أنها الخير والمال، وحينما تذبح يلازمها الجن إلى بيتها والبيت فيه الأبناء صغار، فاستأسد الجن على الأبناء وسكلهم وهم صغار، وأنت واحد منهم جئت بالدم وسكنت معها منذ الصغر، فحينما تزوجت عذبتها وطلقتها وجعلت الزوج يؤذيها وعائلة الزوج تنفر منها وتؤذيها، وبعد الطلاق جعلت التحدي أقوى من الأول أن لا يقترب خاطب ولا زوج، فتعطل طوال هذه السنوات أمر الزواج، فخرجت من الحياة بلا خطبة أخرى ولا زواج ولا حمل ولا ولادة، صح؟ علم. وأنت قوي لأنك كنت في زمرة ورفقة وجماعة لا تعشق إلا الدم، كان الناس يأتون إليه من كل مكان يذبح لهم الطير وأنواع الذبائح، صح أم لا؟ طيب هذا كان إحنا يرانا فيه وما يذبحوا بزاف. طيب جدها أبوها وأختها وبحفاميتهم. طيب لن يعبدوا الشياطين. طيب علي لن يعبدونا. طيب علي إذا الأسرة كانت كلها تذبح ولهذا ما جعل عندكم قوة عظيمة. طيب جيد، وما علاقة الذبح والدم والذبائح وأنتم والبيت بسر الشيطان ورؤوس الجبال والإبل والألعام؟ أنتم تعبدون الشيطان. طيب وحينما سكنت البدن أصبحت في بعد عن الذبح والدم، فأصبح الشيطان يعطيك الزاد والقوة بأنعام في عالمكم الخاص بكم، رفقتك وزمرتك يأتون يذبحون، إذا أنتم حقيقة لكم أنعام في الجبال ولكم إبل في الجبال وتذبح في عالم الشياطين والجن فيسقونك من دمها، وهل هذا هي ترى في المنام أنها تشرب الدم، وحينما تقوم بالاستفراغ هنا تستفرغ الدم. إذا هنا الصلة، حينما أنت تعذب يأتون رفقتك وزمرتك يعطونك الزاد والقوة حتى تقوى من جديد. وعندها سحر في القبر. ما علاقة السحر في القبر؟ باش تبقى هكا ما تنجحش. وما علاقة؟ باش تبقى حيوم. إذا اجتمع عليها أذية من الصغر ثم بسحر آخر جدد لها في القبر وهي كبيرة، فكنت لهذا كان ثلاثة خدام في البدن. لهذا الثلاثة أسلم وخرج واحد ولا زلت أنت ومن معك الخادم لك، يا صح؟ طيب أنا أنصحك هو ابنك، طيب أنا أنصحك بالإسلام. أنت أشوف أسمعني جميع الأخ، أنت تعلم أن الإسلام هو النجاة هو الخير. أنا قتلت. قتلتي؟ ماذا قتلت؟ قتلت بزاف من الجن والإنس. قتلت كثيرا من الجن والإنس. كيف قتلتهم؟ قتلتهم قطعت قتلهم رقبتهم. تقسم رقبتهم لماذا؟ وشربت دم إنس وجن. إنس وجن كنت تقتل الإنس والجن وتشرب دمهم بإمر من الساحر من الشيطان، ليس الساحر من الشيطان. قبل أن تدخل هذا البدن كنت تقتل الجن والإنس وتشرب من رقابهم، ها؟ سبحان الله. والله العظيم والله العظيم أظن البارحة أو قبل البارحة امرأة هنا تقول نفس الشيء، أرى في المنام رقبتي تقطع تكسر ويشرب من دمها. سبحان الآن اللهم زدنا علما، حياة تزيدك فهم وإدراك لفهم ما هو آت من فضل الله. طيب إذا الجن من يعشق قطع الرقاب وكسر الرقاب والشرب من ناحية الرقبة بالضبط، سبحان الله، كما قال الله عز وجل فضرب الرقاب هو هناك من الجن من يعشق كسر الرقبة والشرم على القلب والاعتراف. واخت اخرى شيء يعني اخت اخرى تقول نفس الامر، ارى في المنام رقبتي تكسر تقطع ويشرب منها دم. لا فهمت جيد. ربي زدني علما. طيب واصل، اذا انت قصرت وقطعت رقاب كثيرين بامر الشيطان. أعطاك مرتبة عالية. أقول لك شيء، اسمع مني باليقين، تنال رتبا أعلى وأسمى وأنقى بتوبتك. تدريبا كل السيئات التي صنعتها ثقيلة وعظيمة صح؟ يجعلها الله لك حسنات ثقيلة وعظيمة. اسمع، يغير الله من سواد إلى بياض. أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبدل الله هل يزيل يمحو يبدل يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تأمل يبدل، ما قال يمحو يزيل يغير، لا، يبدل الله سيئاتهم حسنات. السيئات تبدل إلى حسنة. كيف؟ بالإسلام وحسن الإسلام. شرطان ثاني، أن تسلم وأن يحسن إسلامك. فرق بين مسلم وبين من أسلم وحسن إسلامه. الشرط كي تبدل أن تسلم وأن يحسن إسلامك. كيف ذلك؟ أن تكون مع الله بحق وصدق. لماذا؟ إذا سألتك سؤالا، من خالقك؟ من أوجدك؟ من جعل القرآن يؤثر فيك؟ من جعلك تتألم وتخشع وتدمع؟ من جعل الجن الذي رأيتهم كلهم أسلموا وخرجوا أمام عينيك وأنت الآن تبكي؟ كيف كل هذا عبث؟ جعلهم الله يسلمون في الجماعية ويؤمنون ويخرجون وأنت ترى ذلك صح؟ صح؟ فهيا إلى الله، كن معه وكن مع المسلم الحق. لكن فضل الله تعالى ضر العباد المساجد، لكن من فضل تعالى الكفار والخلوات والأنهار والبحار، لكن فضل الله عز وجل أماكن كثيرة، وأحل الله لك طعاما وزوجا وجباها وفراشا وبيتا وذرية ورفعة وعزة وطهرا وبياضا وخيرا. هيا إلى الله عز وجل. أنا أنصحك، لا هناك عذاب وأنت تعلم. إذا أبيت فأنت تعرف، وبعد العذاب تعلم أن الله حق، لا يؤمن حتى يعود العذاب الأليم. لا تحوجني إلى هذا، أمرك سهل من فضل الله تعالى، فلا تحوجني إلى هذا. علاش؟ ما تخاف إذا تقرع الشيطان صح؟ أكيد. إذا أتى من أرض العذاب صح؟ إذا تلمع العذاب قل لي وروح نحسن ما غير تعذب. لا أنت ما غير تعذب أي وأنت ما تعذبش عشيني. إذا عذبناك ما ظلمناك صح؟ ها؟ صح؟ إذا عذبناك ما ظلمناك عجيبي صح؟ إذا تعذب ها؟ تعذب على إذن بإذن الله خلاص؟ إذا مش مشكلة، إذا تعذب على إذن تريد نفسك عذب. أنا لا أتعذب. ها؟ يعني أنك تعذبها الظلم حق. كيف من حق؟ وحتى نحن من حقنا أن نعذب. لا ها؟ علاش؟ أنت تعذب ونحن نعذبك، نحن سواء. لكن نحن نعذبك ونؤجر أن تعذبه عليك الإثم، لأن نحن نعذبك ليس من أجل العذاب ولكن للتهذيب حتى ترفع يدك عن الظلم وتعلم أن الله حق، نودك في العدل. ها؟ الله مش حق. طيب جيد. والحق من هو الشيطان. طيب رفعة الجنس. صفي. ليه معك حساب آخر؟ ليس الضرب والصرق. قراءة القرآن حرق تعذيب وذكرك بالله عز وجل بالقرآن، لكن قبلها سترى وترجع عندنا بإذن الله ونشوفكم قاب بإذن الله عز وجل، وأعيدك بهذا سبقك من أقوى منك أقوى بكثير، سمعتين بكثير سبقك من أقوى منك بكثير، وأعيدك بهذا بإذن الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. غير 15 ابني كان قمر وبعد انتهاء الجلسة قال لي نتعلم نتكلم مع الشيخ. طيب جيد طيب أسلم الأول وخرج ثم الوسط هو الأقوى الذي كان يتكلم، وهناك من دونه يريد كذلك كما بين من قبل يريد أن يعطي إشارة. طيب تفضل أنا أسمعك. طيب جيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وعهد الله أن لا أظلمها، وعهد الله أن أتعاون على البر والتقوى، وعهد الله أن لا أتعاون على الإثم والعدوان. كم سنوات فيها؟ 25 سنة. أنت ابن لك الشيطان اللي كان يتكلم. كان حكمني بالسحر. طيب. والدك كما تقول أنت قتلك وزوجك وولدك وألزمك في البدن أن تعذبها. ماذا كنت تصنع لها أنت؟ أنا كنت أعذبها، كنت نجودها وكتفها ونخبط لها راسها. وتنسي الأذكار، تنعم الأذكار. تنسيها الأذكار النوم والليل حتى تأخذ إلى عالمه أو عالمه هو أو عالم الشيطان. طيب الآن تفرق منه الآن والآن وحيدا. طيب جيد الآن هو وحده في الجسد في الكفر، الآن يقع عليه العذاب وحده، يقع عليه العذاب وحده وهو يسمع الآن، يقع عليه العذاب وحده. سمي نفسك اسم عبد الله عز وجل. أنا ما شاء الله أسأل الله أن يجعلك مع عبادي الرحمن عباد الله الطيبين، أسأل الله يغفر ذنبك ويرفع درجتك ويقي عثرتك ويقي مزلتك ويجعلك مع الأبرار ومع الطيبين ومع عباد الله حقا وصدقا. اللهم آمين آمين. نقدر نقول لك سلكوها أخي ما غادي يقتلها. كيف؟ سلكوها أخي ما غادي يقتلها. نعم يريد قتلها، يعني جبار شديد عنيد كافر. خلاص احنا لو بالنصر بإذن الله الآن إن شاء الله عز وجل. طيب اختبار بإذن الله تعالى. أمشي وشو أرفق السلام. يا سيدي يا سيدي احنا لله ما شاء الله عليك. صدق الله خشي. آمين آمين. الحمد لله عمر رضي الله عنه. أنت أمام الله إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أسرة من الجزائر، وكما سمعتم أنها تعاني من كانت تعاني من بداية الأعراض كانت غير ظاهرة في فرنسا وفي الجزائر، وكانت تزوجت سنوات منذ صغرها وطلقت. الزواج كان عبارة عن ألم ومعاناة، وما خرجت بشيء، لا بحمل ولا بسعادة ولا شيء. والآن تقدم بها العمر، أصبح عندها تشويه في الوجه، ما تعرف السبب، تأخذ أدوية أطباء ما تعرف السبب. سبحان الله العظيم، لما جاءت ظهر ما عندها من أصحار في الجمعية، تبين كذلك شيطان وخادم، أسلم لله تعالى خرج. والذي كانوا معها من إيجابية الجماعية، أنا حينما أذكره رأيت كيف أسلم يبكي ويهتز، لأن يكون هناك عنيد لا يظهر الأعراض، لكن يرى إخوانه، يرى من هم في قومه يعذبون، يرى الشيطان يعذب، يرى هناك يسلم هذا يخرج، يرى ما لا نرى في الجماعية، فتكون نقطة قوة بفضل الله عز وجل. فسبحان الله العظيم، أذكره بهذا يتحرك ويهتز. أسلم كذلك الآن الذي يقول، هو يقول أنه ابنه وقتل زوجه وولده أو ابنته، وألزمه بالسحر أن يبقى فيها وأن ينسيها أذكار النوم حتى يأخذ إلى عالمه بالليل وإلى السحر، كما قال هو نأخذها بالليل، قال الشيطان أخذها بالليل إلى عالمنا، إلى الجبال وإلى الإبل وذبح الإبل وشرب الإبل دم الإبل والأكل من لحوم الإبل، وهي حقا ترى أنها تشرب الدم أو أحد يشرب الدم، وحقيقة تستفرغ في الاستفراغ دم، فربطوا بين هذه وهذه، وعندها تشويه وعندها كذا تعطيل، واعترف بالسحر. ثم في النهاية اعترف أن هناك سحر آخر، أن السبب هو الجدة والعائلة كانوا يذبحوا لما كانوا صغار، وكان الجن يسكن معهم في البيت فآذى كل الأبناء. هنا لفتة وانتباه خطير جدا، إشارة على أن كل من يذبح لا يسلم بيته ولا يسلم الأبناء أو الأسرة إلا من رحم الله عز وجل، إلا إذا تغمض الله برحمته. فالجن يتبع من ذبح إلى البيت ويلازمه ويؤذي، ليس فقط من ذبح، يؤذي حتى الأبناء، يصبح الأبناء والعياذ بالله يؤذوا كذلك بهذا، وهذا رأيناه كثيرا كثيرا كثيرا. لهذا كل من ذبحت أو ذبح لنفسه أو للبيت أو الوالد أو الوالدة، عليهم أن يرقوا بيتهم، أن يرقوا أنفسهم، أن يحصنوا بيته تحصينا تاما بفضل الله عز وجل، ونكرر ذلك حتى يسلم البيت من أذية الجن والشياطين. إذن خرج واحد، أسلم الثاني، بقي الشيطان القوي هذا. فالآن عندنا برنامج بإذن الله عز وجل خاص به حتى يتعذب أو يتهذب بفضل الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد. الناس في حاجة إلى الرغاة، في حاجة إلى الرقية، في حاجة إلى الفهم، في حاجة إلى السداد، فكل يوم نعيش مفاجآت. اليوم خرجنا بمعلومة عظيمة بدرس قيم، ربما البعض يتكلم فيه، أقولها من هذا، يتكلم فيه، وما تكلمنا إلا مما سمعنا وعلمنا، وهذا لا يخالف نصا في السنة، بل يؤكده. النبي دل على أن للجن إبل وأن لهم طعاما، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد كذلك التوضأ من الإبل وتكلم فيه الفقهاء، لماذا؟ من نواقض للوضوء. هناك أسرار ما أحط بها الفقهاء بيّنوا بعضها، وكل من يأتي بعدهم يدل بدلوه ويبين، لكن لا يخالف نصا، يبقى في داخل الحكمة، النص ثابت لكن زيادة الحكمة حتى يستقر في نفوس المؤمنين، وإن كان المؤمن يؤمن بالنص وإن علم علم حكمته أم لم يعلمها فهو يسلم به يقينا. فالآن نضيف إلى الباحثين ونضيف إلى المختصين في من تكلموا عن نواقض عن لحم الإبل أنه من نواقض الوضوء، أو على أسرار الإبل، أو على دواب الإبل، نضيف هذا السر العظيم الذي نضيفه في هذا العالم بفضل الله عز وجل بهذا المقطع، ونعضده بأمور أخرى بإذن الله تعالى. أكيد هذا المقطع حينما أخذه ونضع عليه بحثا أو تفسيرا أو توضيحا على القناة أو هنا، سوف تلقفه الآذان التي تريد أن تشير وأن ترمي الغبار. لكن ها حنانيكم، نتكلم بنصوص ونتكلم بأسس ونتكلم بدراية وبخبرة، ولهذا لا تغير إلا الأسماء والوجوه، ولا يزال يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم استطاعوا أو عن نجاحكم وتوفيقكم وسدادكم ونعم الله عليكم، لكن لن يصلوا إلى شيء، لأن كل من يحارب تطفئ شمعته ثم يأتي جديد يريد أن يشعل شمعته، لكن نسي أن الله يسخرهم كي تبقى شمعتك أنت بفضل الله تعالى على نور وعلى خير، بفضل الله سبحانه وتعالى يسخر الله لك من يجدد سيرتك واسمك ورسمك ووصفك وذكرك لتبقى بفضل الله تعالى ورفعنا لك ذكرك، هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يرفع الله جل وعلا ذكر من أحب وذكر من يمشي في الخير ويسعى في الخير بفضل الله بأسباب نعلمها أو لا نعلمها، فكم من محنة في طياتها منح لا تعد ولا تحصى، ونسأل الله تعالى من وسع فضله. اللهم آمين آمين. بارك الله فيكم وحياكم الله، وأسأل الله جل وعلا تكون جاب الورد. الورد جابوا شي ناس صباح هدية، صراحة الحمد لله يأتوا الناس بالهدايا، يأتوا الناس بالورود، لو أنك نقبلوا حتى الهدايا الأخرى اللي كتمرض الناس الشيكات ولا السيارة تغجي ما كاينش مشكل، تهادوا تحبوا. إلا كان الورد فضلت على أسماء وكتاب الله، دائما عندي هدايا من كتاب الله عز وجل، هناك من هن عندهم مال وعندهم ثراء وعندهم ما شاء الله أمراء سواء في المغرب وغيره، بالنسبة لعطاك هدية سيارة ولا عطاك منحة ولا عطاك ما عطاك والو، بالنسبة لي هذا فضل الله ساقه الله إليك. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، مفهوم؟ فالحمد لله يا رب العالمين، هذا جدا هذا فضل الله سبحانه وتعالى، قد يهديك ساعة تساوي 20 مليون 30 مليون وهو بالنسبة لي شيء، ديامو مثلا ولا كذا عادي جدا. طيب غادي يحسدني عليها، غادي مثلا خاتم يساوي 70000 درهم 50000 درهم في كاين شي مشكل، حذاء مثلا سجاده مثلا هي ديال الكعبه تساوي يعني عشرات الملايين في كاين المشكل، في كاين المشكل، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. قل موتوا بغيظكم لن تنالوا خيرا وكفى الله المؤمن الختام، هذه هي الايه المعبره، لان هذا فضل الله عز وجل، ما يحاربونك في شيء تشتم فيه مخالفة حقا أو أنه في الشرع حقا، في شبهات يبحثون فيها لعلهم يصطادوا لأنفسهم ما يعلي ذكرهم، لكن لا تعود إلا باللتن وتجعلهم في الدون، لأن الناس كيفيقوا بعد يوم يومين كيفيقوا من ذلك الغفلة وينتبهوا حين يعلموا أن الناس في واد بعيد عن الدين عن السنة عن الحكمة عن الرحمة عن المحبة عن العدل، سبحان الله، وهذا فضل الله عز وجل، مفهوم هذه؟ طيب كل مشأتك على اليوتيوب يتحرق لي التليفون، هذا شيء شيطان الله المستعان، قدر الله ما شاء فعل. طيب المشكل في القلوب صح، نعم والله العظيم. طيب خير ان شاء الله، وسأل الله تعالى التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الله يبارك. نعم الجنه افضل شيء. الان اصبح الكلام حول الاخت التي سجلت البارحه او اظهرت لكم مقطعها في ذاك الاتصال التي قالت رايت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مقاطعك بالخير، وهذه رؤيا. قال لك لماذا من انت حتى ترى لك الرؤيا؟ من انت ومقاطعك هي شرعيه؟ ومن انت؟ هل انت يعني تزكي نفسك؟ ومن أن تصدق امرأة؟ وبدأت الأقلام تسير سودا مع أنهم يخالفون بهذا صريح الكتاب والسنة، ولنا رد إن شاء الله حتى يخليهم تيسالوا تيخرجوا قاع اللي عندهم، وإن شاء الله رد عظيم جدا بإذن الله تعالى، أخليهم يثقلون على كاهلهم ويثقلون ويدنسون اسمهم ورسمهم ووصفهم وحساباتهم لا وهم لا يشعرون، يخربون بيوتهم بأيديهم فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذه هي الآية، فأسأل الله تعالى ينصرنا ولا يضرني كيدهم، لا يضركم كيدهم شيئا، قالها الله تعالى أنا حجة القرآن فضل، والذي يواسيني يصبرني ويعزني القرآن، أنا من هذا في هذا الكرسي دائما من الصباح إلى المساء في ذكر الرحمن وليس في ذكر الشيطان أو في ذكر الناس في الغيبة والنميمة، أنا الآن في ذكر وفي نصيحة وتوجيه وكذا وكذا، أجر عظيم من الله عز وجل، مفهوم؟ طيب لا لا لن أسحبه، لماذا أسحب المقطع؟ المقطع ليس فيه مخالفة، هذا ما يريدون، هل ننتظرهم أن يقومون وأن يوجهون؟ طيب سؤال، إذا كان الإنسان ناصح لك أمين، لماذا لا يثنون خيرا أو يقول كلمة شكر وكلمة عدل في من يوميا يشفى، يشكرك، تستخرج أصحارهم، يخرج منهم الجان، تقدم لهم الخير، المساعدة؟ طيب لماذا نرى قال كلاما يعني عذبا جميلا لطيفا عبارات حب ود، ها؟ أم أنهم فقط لا يعرفون إلا أن يقعوا على الجرح والذباب كالذباب؟ وأقول لك ولو يا ليته كان جرح، فنتنبه، ربما تحطك الدبانات تفهم فتعالج نفسك قبل أن تعفن. هذا ليس جرح، لكن يريد أن يصنع منه جرحا لجرح في أنفسهم من اسمي ومن رسمي، هذا هو الحقيقة، جرح في أنفسهم. إذن أنا تحت المجهر المكبر أراقب في كلماتي، في عباراتي، في كتاباتي، في مقاطعي. إذن أنت ترى الفضل من فضل عز وجل، وهذا يحرقك، ولكن تنتظر بفارغ أو تتناوبون على أن تقعوا على شيء، ويا ليتهم وقعوا على شيء. نسأل الله أن يستر عيوبنا، لأن هذا القوم لو رأوا عيبا لفضحوه وطاروا به، لا لم يستروه. لو تنظر هذه محبة وهذه أخوة وهذه أخلاق الإسلام، لو أنهم وقعوا على عيب أكانوا سوف يسترونه ويحتسبوا الأمر لله عز وجل، أو يأتوك سرا وينصحونك ويخفونه؟ لو رأوا العيب لاشتروه بالمال، لاشتروه بالمال من أجل يصلوا إلى شيء، وهذا أكيد أنه ليس في الشرع. حتى يظهر لكم حقيقة القوم، ليس كلهم، ولكن من يتكلم، أنا لا أتكلم عن الجميع حتى لا يسأ فهمي، أنا أتكلم عن من يتكلم، لأنك مسؤول عن كتاباتك وعن كلماتك، فاتق الله عز وجل. مفهوم؟ آمين. الله ينصرنا على القوم الظالمين والمنافقين والمخادعين. آمين آمين. نعم هذا هو الكلام، هم لا يعرفون هذا، بل يعرفونها لكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أفتؤمنون بعد الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما يمكنش، هنا تؤمن بهذا الأمر وهنا تكفر به حينما يكون لفلان. أي فضل كان نعم ربيع يكفر به، مع أنه صريح الكتاب والسنة، الرؤى يراها المؤمن وترى له، المبشرات يراها المؤمن وترى له، وهذه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بحسن الظن لا بإساءة الظن، والأصل في المسلم السلامة، ولم تكن في الاتصال أي مخالفة مخالفة شركية أو بدعية أو كفرية أبدا. طيب فلماذا يعني في ظرف وضع فيها 4 ساعات طار في الفضاء وفي الهواء وفي السماء؟ يا الله ربي سلم سلم، الله يشفيكم أخويا، الله يداويكم، الله يشفيكم، راه مصيبة. لو رأوا فضل الله عز وجل لقاتلونا، لقتلونا، الله العظيم. الحمد لله نرى معكم بقي مع أقرب منكم وكشفونا ولله الحمد والمنة، لو علموا فضل الله لقاتلونا. صلى الله تعالى يحفظنا بحفظه. طيب الله يحفظنا. الحمد لله نحن كما عرفنا أنفسنا منذ سنوات لازلنا، لو أن أحد مكاننا ما جلس في هذا الكرسي تقول يقول لك غنطير وندير ونفعل ويزنفوه بإصبعه. الحمد لله نسير مع البسطاء ومع الضعفاء ومع عرية القوم سواء، وقلبنا هو قلبنا وتوحيدنا وتوحيدنا بفضل الله عز وجل، وهذا فضل الله، هذا كذلك منة وفضل من الله عز وجل، أننا لا نتحول ولا نتبدل. قال في العيب لا في النفير، وصفيني فوق في السماء وغادي على 7 رجليه وهز كتافه وغادي بحال البطة، وتشوفوا تلقاه لا في العيب لا في النفير، لا صورة ولا صوت، وحل مع وحل مع امه، لقى الفيسبوك فابور، لقى الكتاب فابور، ورب الله المستعان. الله يحفظنا، الله يحفظنا واياكم. اشنو لبس اليوم؟ شنو تصور اليوم؟ شنو الكابك اللي دار اليوم؟ الله العظيم هذا شيء حقيقة أقسم بالله. والمركز اليوم والطيارة اليوم والدار اليوم السيارة اليوم وش ما كيتكلموا أو لا مشوا لك الرؤية شافها شافوا ليه اليوم، يعني كلام تافه جدا، كلام يعني يدل على الثقافة المريضة والعلم الذي فيه عوجاج والأخلاق السقيمة، يعني صراحة دون المستوى، لهذا ما رفع الله قدره، دون المستوى نهائيا. ويغلفونك باسم الدين والنصيحة وغير كباب بغاوة، شي سمع شي ما كنسبش، انا لا اسب احدا اخوك سمى البغاوات، انا كنتكلم عليك يسبني وكيعيرني وتكلم في الناس بشكل عام، باش ماشي كنخاف انا كنبين حتى لا يساء قصدي. راه عيب تكلم فخوك، عيب انك تقد تشد في الحديد، انا ماشي اخلاق الرجال، ليس من اخلاق الرجال. توبوا الى الله عز وجل. شوهتوا شي حاجه سميتها الرقيه، انا كنتكلم على الاخلاق وهكذا. اتقوا الله عز وجل في نفوسكم وفي خوتكم، هادشي راه عيب. ترفع لو عمل شي واحد يزق خوارم المروءه، راك انت وقعتي في الكبائر، انت راك في الكبائر شي كبيره. انما ليعذب المعذب في الكبير، فاحد ما كان يمشي فهم